يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. كلمة بيت بنفهم منها ما أعد للبيتوتة، يعني الرجل يكدح بره ويروح هنا وهنا وبعدين يجي في آخر النهار يبات في بيته، وبعد ذلك نسميه دار. ليه؟ لأنها تدور على مكان يبقى خاص بيك. ولذلك الناس كانوا زمان بيوتهم ما يبقاش فيها حد شركة زي العمارات، يعني كان كل بيت له ايه لوحده خاصة، ولذلك كانوا يسموها بيت من بابه، بيت من بابه عشان ايه مش حد لا يدخل ولا شبه الخروج ولا شبه الدخول. ليه؟ قال لك لان دي كان عصمة من الريب، عصمة من ايه؟ لان ما دام بيت واحد ما فيش فيها الا الاهل ولا اي حاجة، لا ده هيدخل ولا هيخرج، لكن هناك امور تقتضي ان يدخل الناس على الناس، فقال بقى نوضع لها ايه؟ نوضع لها مبادئ ونظم علشان الناس. ولا بد انه جابها هنا كما نفهم، لانه فاهم ان ولوج البيوت بغير نظام يمكن ده سبب من الاسباب اللي تدعو الى الريبة والى الشك. ولذلك حتى الناس اللي في الفلاحين لو واحد جه من الحارة تانية يدخل الحارة ده يقولوا ده جاي هنا ليه؟ عشان ايه؟ لو دخل هنا بيعمل ايه؟ ايه علاقته بدول؟ حاجه معروفه كده. يبقى كان لازم يضع حد لايه؟ للقاء الناس بالايه ده؟ ما يحرمش المجتمع من التلاقي، انما يوضع لهذا التلاقي نظام. هذا النظام ليه؟ أم قال لك علشان ننفي الريب وننفي الشبه التي يمكن ان تاتي نتيجه لهذا الاختلاط. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. استأنس الأنس ضد الوحش، والناس اللي قاعدين في بيت وبتاعوا بيتهم ومش عارف ايه، محدش بيدخل لهم ولا يخرج ولا بتاع، خلاص اي غريب ان ما اداش انس يبقى فيه وحشه ولا ايه بيأمان. يوم قبل ما يجي بقى لازم يدي زي مقدمات كده، ولذلك هناك يقول لك ايه يا اهل الله، يقولوا كده يضرب بالسقافة، يشوف ولد صغير كده هناك تعالوا يا ولا ادخل قول لهم مش عارف ايه، يعني عامل كنش عشان يستشعروا ان حد جاي. ليه؟ قال لك لان البيوت كل واحد له مصاريف، يجوز ان يكون اللي في البيت على شيء لا يحب ان تراه عليه، اما كرامة له هو واما كرامة لك انت للاثنين. يبقى اذا لما بنستأنس ونسلم يقوم نجعل اهل البيت عندهم انس بان في حد جاي، الحاجه اللي تأذيه او تأذيني نروح ايه نعمل. يقول لك ده حتى الرجل في بيته، دي في بيوت غير بيوته، ده بيته النبي لما يقول لك ان كنت مسافر اياك ان تفرق اهلك ليلا، بس بره للصبح وبعدين اسكت. ليه؟ قال لك لجواز ان تدخل على اهلك في حاله شعثه مغبره وانت جاي متشوق ومش عارف ايه، تزهد فيها وتعمل مش عارف ايه، فخلاها كده علشان تبقى على عرفة انك اذا كان ده بيتك انت. يبقى في البيت الاجنبي لازم يحصل ايه؟ لازم يحصل نستأنس والايه ونسلم. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم. خير لمين؟ للكل. نمنع الريبة عند انه جاي يقعد كده يدخل علينا عشان يتجسس علينا ولا يشوفنا على ايه، ونمنعه ان يرى شيئا يؤذيه. مش صح ان حتى ابو الست ويجيه يدخل وكانت الست وجوزها عمالين بيتخدم ويمكن ضربين بعض ويمكن عاملين في بعض اللي بينعمل، وبعد ذلك ان جه كده بدون استئذان يعني ينفجع والمساله تبقى فيها مضاعفات، لان خلاف بين الزوجين يمكن ينتهي كده وبعدين ولا يدخل. فلما يحصل الانس والتزام يوم ان كانوا قاعدين يقول لك بس لحد ما ايه ما يتوتر. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون.